عاني ودايما كريم والحد شايف وفرحة ونعيم كريم المعاني ودايما كريم والحد شايف وفرحة ونعيم وأنور هلالك بدلك وبدلك وبدلك وبدلك وبدلك حبيب الطفولة بغنوة وفنون وكلك معاني وكلك دروس بمدفع خطورك وطبل سحورك بيوحد شعورنا وتهدي النفوس يا شهر الصيام يا شهر الصيام كريم المعادي ودايما كريم طاوي حد شايل وفرحة ونعيم وأنور هلالك وبدلك وقدرك أشارة لنور الختام يتيم يا شهر شهر العبادة لي راجع وساجد في حتى قلوبنا بتسبح مساجد يا شهر العبادة لي راجع وساجد في حتى قلوبنا بتسبح مساجد صيامنا ايامنا تحية سلامنا على كلمة واحدة على قلب واحد يا شهر الصيام يا شهر الصيام كريم المعاني ودايما كريم طاوي حد شايل وفرحة ونعيم وأنور هلالك وبدلك وقبلك أشعر بنور انتكام اليتيم يا شهر تشفي الصدور يا شهر الصدور